بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 486 من البداية والنهاية. وكان مع حجر بن عدي ابن جبلة الكندي من أصحابه جماعة قيل 20 وقيل 14 رجلا، منهم الأرقم بن عبد الله الكندي وشريك بن شداد الحضرمي وصيفي بن فسيل وقبيصة بن ضبيعة بن حرملة العبسي وكريم بن عفيف الخثعمي وعاصم بن عوف البجلي وورقاء بن سمي البجلي وكدام بن حبان وعبد الرحمن بن حسان العنزي ومحرز بن شهاب التميمي وعبيد الله بن حوية السعدي التميمي أيضا. فهؤلاء أصحاب حجر الذين وصلوا معه فساروا بهم إلى الشام، ثم إن زيادا أتبعهم برجلين آخرين، عتبة بن الأخنس من بني سعد وسعد بن عمران الهمداني، فكملوا 14 رجلا فساروا بهم إلى الشام. فيقال إن حجرا لما دخل على معاوية قال: السلام عليك يا أمير المؤمنين. فغضب معاوية غضبا شديدا وأمر بضرب عنقه هو ومن معه. ويقال إن معاوية ركب فتلقاهم إلى مرج عذراء، ويقال بل بعث إليهم من تلقاهم إلى عذراء تحت الثنية ثنية العقاب فقتلوا هناك. وكان الذين بعث إليهم معاوية من دمشق ثلاثة، وهم هدبة بن فياض القضاعي وحضير بن عبد الله الكلابي وأبو شريف البدوي، فجاءوا إليهم عشاء فبات حجر وأصحابه يصلون طول الليل، فلما صلوا الصبح قتلوهم. وهذا هو الأشهر، والله سبحانه وتعالى أعلم. وذكر محمد بن سعد أنهم دخلوا عليه ثم ردهم فقتلوا بعذراء. وكان معاوية قد استشار الناس فيهم حتى وصل بهم إلى برج عذراء، فمن مشير بقتلهم ومن مشير بتفريقهم في البلاد. فكتب معاوية إلى زياد كتابا آخر في أمرهم فأشار عليه بقتلهم إن كان له حاجة في ملك العراق، فعند ذلك أمر بقتلهم. فاستوهب منه الأمراء واحدا بعد واحد حتى استوهبوا منه ستة، وقتل منهم ستة، أولهم حجر بن عدي، ورجع آخر فعفى عنه معاوية وبعث بآخر نال من عثمان وزعم أنه أول من جار في الكلم ومدح عليا، فبعث به معاوية إلى زياد وقال له: إنك لم تبعث إلي فيهم أردى، في الحاشية واحد أردى يعني أسوأ، وتابع وقال له: إنك لم تبعث إلي فيهم أردى من هذا. فلما وصل إلى زياد دفنه في الناطف حيا، وهو وعبد الرحمن بن حسان العنزي. وهذه تسمية الذين قتلوا بعذراء: حجر بن عدي وشريك بن شداد وصيفي بن فسيل وقبيصة بن ضبيعة العبسي ومحرز بن شهاب المنقري أو المنقري السعدي وكدام بن حبان العنزي وعبد الرحمن بن حسان العنزي المبعوث إلى زياد المدفون في الناطف. فلما قتلوا صلي عليهم ودفنوا. ومن الناس من يزعم أنهم مدفونون بمسجد القصب في عرفة، ومنهم من يزعم أنهم مدفونون بمسجد السبعة خارج باب توما، وإنما نسبت السبعة إليهم لأنهم سبعة في شرقية وقيل هم في غربي مسجد القصب. والصحيح بعذراء من غوطة دمشق. ويذكر أن حجرا لما أرادوا قتله قال: دعوني حتى أتوضأ. فقالوا: توضأ. فقال: دعوني حتى أصلي ركعتين. فصلاهما وخفف فيهما، ثم قال: لولا أن يقولوا ما بي جزع من الموت لطولتهما. ثم قال: قد تقدم لهما صلوات كثيرة ثم قدموا للقتل، وقد حفرت قبورهم ونشرت أكفانهم. فلما تقدم إليه السياف ارتعدت فرائصه، فقيل له: إنك قلت لست بجازع. فقال: وما لي لا أجزع، وأنا أرى قبرا محفورا وكفنا منشورا وسيفا مشهورا. فأرسلها مثلا. ثم تقدم إليه السياف وهو أبو شريف البدوي، وقيل تقدم إليه رجل أعور، فقال له: ارفع عنقك واشدده. فقال لا أعين على قتل نفسي فأسأل عن ذلك يوم القيامة فضربه فقتله. وكان قد أوصى أن يدفن في قيوده ففعل به ذلك. وقيل بل صلوا عليه وغسلوه. وروي أن الحسن بن علي قال لما بلغه قتل حجر وأصحابه قال أصلوا عليهم وغسلوهم واستقبلوا بهم القبلة ودفنوهم في قبورهم أو في ودفنوهم في قيودهم. قالوا نعم. قال حجهم والله. والظاهر أن الحسين قائل هذا، فإن حجرا قتل في سنة 51 وقيل سنة 53، وعلى كل تقدير فالحسن قد مات قبله. والله سبحانه وتعالى أعلم. رضي الله عز وجل عن الحسن ورحم حجرا وأصحابه فقتلوه رحمه الله وسامحه. وروينا أن معاوية لما دخل على أم المؤمنين عائشة فسلم عليها من وراء الحجاب، وذلك بعد مقتله حجر وأصحابه، قالت له أين ذهب عنك حلمك يا معاوية حين قتلت حجر وأصحابه؟ فقال لها فقدته حين غاب عني من قومي مثلك يا أماه. ثم قال لها فكيف بري بك يا أمه؟ فقالت إنك بي لبار. فقال يكفيني هذا عند الله. وغدا لي ولحجر موقف بين يدي الله عز وجل. وفي رواية أنه قال إنما قتله الذين شهدوا عليه. وروى ابن جرير أن معاوية لما حضره الموت جعل يغرغر وهو يقول إن يومي بك يا حجر بن عدي أو يا حجر بن عدي لطويل. قالها ثلاثة. فالله سبحانه وتعالى أعلم. في الحاشية واحد الناطف المكان الكثير الماء كالبحر. اثنان فرائض أو جمع فريضة وهي اللحمة، وأظن أنها فرائص وتحتاج إلى تحقيق. في الحاشية إذا أعيدها. اثنان أعيد الحاشية من رقم اثنين. اثنان فرائض هي مكتوبة هكذا فرائض، وإذا قرأناها فرائص جمع فريصة وهي اللحمة ما بين الجنب والكتف. وتابع بعون الله سبحانه وتعالى. وقال محمد بن سعد في الطبقات ذكر بعض أهل العلم أن حجر وفد إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مع أخيه هاني بن عدي وكان من أصحاب علي. فلما قدم زياد بن أبي سفيان واليا على الكوفة دعا بحجر بن عدي فقال تعلم أني أعرفك وقد كنت أنا وأباك على ما قد علمت، أو أبوك، وهنا في المطبوع أباك وتحتاج إلى تحقيقه. وتابع يعني من حب علي، وأني كنت أشد حبا له منك، وأنه قد جاء غير ذلك، وإني أنشدك الله أن تقطر لي من دمك قطرة فأستفرغه كله. أملك عليك لسانك وليسعك منزلك، وهذا سريري فهو مجلسك، وحوائجك مقضية لدي، فاكفني نفسك فإني أعرف عجلتك، فأنشدك الله في نفسك، وإياك وهذه السقطة وهؤلاء السفهاء أن يستنزلوك عن رأيك. فقال حجر قد فهمت. ثم انصرف إلى منزله فأتاه الشيعة فقالوا ما قال لك؟ قال لي كذا وكذا. وسار زياد إلى البصرة ثم جعلوا يترددون إليه يقولون له أنت شيخنا، وإذا جاء المسجد مشوا معه. فأرسل إليه عمرو بن حريث نائب زياد على الكوفة يقول ما هذه الجماعة وقد أعطيت الأمير ما قد علمت؟ فقال للرسول إنهم ينكرون ما أنتم عليه، إليك وراءك أوسع لك. فكتب عمرو بن حريث إلى زياد إن كان لك حاجة بالكوفة فالعجل العجل. فأعجل زياد السير إلى الكوفة، فلما وصل بعث إليه عدي بن حاتم وجرير بن عبد الله البجلي وخالد بن عرفطة في جماعة من أشراف الكوفة لينهوه عن هذه الجماعة، فأتوه فجعلوا يحدثونه ولا يرد عليهم شيئا، إنما يقول: يا غلام أعلفت البكر؟ البكر مربوط في الدار، أو البكر، أو أعلفت البكر أو البكر؟ البكر مربوط في الدار. فقال له عدي بن حاتم: مجنون أنت، نكلمك وأنت تقول أعلفت البكر؟ ثم قال عدي لأصحابه: ما كنت أظن هذا البائس بلغ به الضعف كل ما أرى. ثم نهضوا فأخبروا زيادا ببعض الخبر وكتموه بعضا وحسنوا أمره وسألوا الرفق به فلم يقبل، بل بعث إليهم الشرطة والمحاربة فأتي به وبأصحابه، فقال له أو فأتى به وبأصحابه فقال له: ما لك ويلك؟ فقال حجر: إني على بيعتي لمعاوية. فجمع زياد 70 من أهل الكوفة فقال: اكتبوا شهادتكم على حجر وأصحابه. ففعلوا، ثم أوفدهم إلى معاوية، وبلغ الخبر عائشة فأرسلت عبد الرحمن بن الحارث بن هشام إلى معاوية تسأله أن يخلي سبيلهم. فلما دخلوا على معاوية قرأ كتاب زياد وشهد الشهود، فقال معاوية: اخرجوا بهم إلى عذراء فقتلوهم هناك. فذهبوا بهم ثم قتلوا منهم 7، ثم جاء رسول معاوية بالتخلية عنهم وأن يطلقوهم كلهم، فوجدوا قد قتلوا أو قد قتلوا منهم 7 وأطلقوا 7 الباقين، ولكن كان حجر في من قتل في 7 الأولى أو في 7 الأول، وكان قد سألهم أن يصلي ركعتين قبل أن يقتلوه، فصلى ركعتين فطول فيهما وقال: إني لأخف أو إنهما لأخف صلاة صليتهما. وجاء رسول عائشة بعدما فرغ من شأنهم، فلما حج معاوية قالت له عائشة: أين عذب عنك عقلك وحلمك حين قتلت حجرا؟ فقال: حين غاب عني مثلك من قومي. قبل المتابعة في الحاشية 1: عزب غار، متابع بعون الله سبحانه وتعالى. ويروى أن عبد الرحمن بن الحارث قال لمعاوية: أقتلت حجرا بن الأدبر الذي قتله أعظم من قتل 100,000؟ فقال معاوية: قتله أحب إلي من أن أقتل معه 100,000. وقد ذكر ابن جرير وغيره عن حجر بن عدي وأصحابه أنهم كانوا ينالون من عثمان ويقولون فيه مقالة الجور، وينتقدون على الأمراء ويسارعون في الإنكار عليهم ويبالغون في ذلك، ويتولون شيعة علي ويتشددون في الدين. ويروى أنه لما أخذ في قيوده سائرا من الكوفة إلى الشام تلقته بناته في الطريق وهو في قيوده وهن يبكين، فمال نحوهن فسكت ساعة فقال: إن الذي يطعمكن ويكسوكن هو الله، وهو حي باق لكن بعدي، فعليكن بتقوى الله وعبادته، وإني إما أن أقتل في وجهي وهي شهادة، أو أن أرجع إليكن مكرما والله خليفتي عليكم. ثم انصرف مع أصحابي، والأصح والله تعالى أعلم: الله خليفتي عليكن، إذا كان الخطاب للبنات. متابع: ثم انصرف مع أصحابه في قيوده، ويقال إنه أوصى أن يدفن في قيوده ففعل ذلك به، ولكن صلوا عليهم ودفنوهم مستقبل القبلة رحمهم الله تعالى وسامحهم. وقد قالت امرأة من المتشيعات ترفي حجرا وهي هند بنت زيد بن مخرمة الأنصارية، ويقال إنها الهند أخت حجر، فالله سبحانه وتعالى أعلم. ترفع أيها القمر المنير، تبصر هل ترى حجرا يسير إلى معاوية بن حرب ليقتله كما زعم الأمير، يرى قتل الخيار عليه حقا له من شر أمته وزير، ألا يا ليت حجرا مات يوما ولم ينحر كما نحر البعير. تجبرت الجبابر بعد حجر وطاب لها الخرونق والثدير وطاب لها الخورنق والثدير. وأصبحت البلاد له محولا كأن لم يحيها مزن مطير. ألا يا حجر حجر ابن عدي تلقتك السلامة والسرور. أخاف عليك ما أرضى عديا وشيخا في دمشق له زئير. فإن تهلك فكل زعيم قوم من الدنيا إلى هلك يصير. فرضوان الإله عليك ميتا وجنات بها نعم وحور. يا أرحم الراحمين يا الله. وذكر ابن عساكر له مراثي كثيرة. وقال يعقوب بن سفيان حدثني حرملة أخبرنا ابن وهب أخبرني ابن لهيعة عن أبي الأسود قال دخل معاوية على عائشة فقالت ما حملك على قتل أهل عذراء حجرا وأصحابه؟ فقال يا أم المؤمنين إني رأيت في قتلهم صلاحا للأمة وفي مقامهم فسادا للأمة. فقالت سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول سيقتل بعذراء أناس يغضب الله لهم وأهل السماء. وهذا إسناد ضعيف منقطع. في الحاشية واحد الخورنق والسدير فقدان للنعمات. إسناد ضعيف دلائل النبوة للبيهقي وفيه ابن لهيعة ضعيف. وقد وضح المصنف انقطاع السند وتابع بعون الله سبحانه وتعالى. وقد رواه عبد الله بن المبارك عن ابن لهيعة عن أبي الأسود أن عائشة قالت بلغني أنه سيقتل بعذراء أناس يغضب الله لهم وأهل السماء. وقال يعقوب بن سفيان حدثني ابن بكير حدثني ابن لهيعة حدثني الحارث بن يزيد عن عبد الله بن رازين الغافقي قال سمعت عليا يقول يا أهل العراق سيقتل منكم 70 نفر بعذراء مثلهم كمثل أصحاب الأخدود. قال فقتل حجر وأصحابه ابن لهيعة أو فقتل حجر وأصحابه. انتهى الكلام هنا. بعده ابن لهيعة ضعيف. وروى الإمام أحمد عن ابن علي عن ابن عون عن نافع قال كان ابن عمر في السوق فنعى له حجر فأطلق حبوته وقام وغلب عليه النحيب. وروى أحمد عن عفان عن ابن علي عن أيوب عن عبد الله بن مليكة وعيد عن عبد الله بن أبي مليكة أو غيره قال لما قدم معاوية المدينة دخل على عائشة فقالت أقتلت حجرا؟ فقال يا أم المؤمنين إني وجدت قتل حجر فيه صلاح للأمة. أو قال صلاح الناس. وفي رواية إني وجدت قتل رجل في صلاح الناس خير من استحيائه في فسادهم. وقال حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن مروان قال دخلت مع معاوية على أم المؤمنين عائشة فقالت يا معاوية قتلت حجرا وأصحابه وفعلت الذي فعلت؟ أما خشيت أن أخبئ لك رجلا يقتلك بحجر؟ فقال لا إني في بيت إيمان سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول الإيمان ضد الفتك لا يفتك مؤمن. يا أم المؤمنين كيف أنا فيما سوى ذلك من حاجاتك وأمرك؟ قالت صالح. قال فدعيني وحجرا حتى نلتقي عند ربنا عز وجل. وفي رواية أنها حاجبته وقالت لا يدخل علي أبدا فلم يزل يتلطف حتى دخل فلامته في قتله حجرا فلم يزل يعتذر حتى عذرته. وقيل لم تعذره بل قالت له عش ما بدا لك فإن الموعد الله تتهدده بذلك. وفي رواية أنها كانت تتوعده وتقول لولا يغلبنا سفهاؤنا لكان لي ولمعاوية في قتله حجرا شأن. فلما اعتذر إليها عذرته على إغماض والله سبحانه وتعالى أعلم. قال المؤلف: قال ابن جرير: وفي هذه السنة ولي زياد أو ولى زياد على بلاد خراسان بعد موت الحكم ابن عمرو بعد موت الحكم ابن عمرو والربيع ابن زياد الحارثي الذي افتتح بلخ صلحة، أو ولي زياد على بلاد خراسان بعد موت الحكم ابن عمرو والربيع ابن زياد الحارثي حتى أو الذي افتتح بلخ صلحة، وكانوا قد أغلقوها بعدما صالحهم الأحنف بن قيس وفتح قوهستان عنوة، وكان عندها أتراك فقتلهم ولم يبق منهم إلا ترك طرخان الذي قتله قتيبة بن مسلم بعد ذلك كما سيأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى. وفيها غزا الربيع هذا المذكور مع وراء النهر فغنم وسلم، وقد كان قطع ما وراء النهر قبله الحكم بن عمرو، وكان أول من شرب من النهر غلام الحكم سقاه سيده، وتوضأ الحكم وصلى وراء النهر ركعتين، ثم رجع. فلما كان الربيع هذا غزا ما وراء النهر فغنم وسلم. وفيها حج بالناس يزيد بن معاوية فيما قاله أبو معشر والواقدي في الحاشية: واحد حبوته عمامته، اثنان ضعيف أحمد، وفيه علي بن زيد وهو ابن جدعان ضعيف، وتابع بعون الله سبحانه وتعالى. وذكر ابن الجوزي في المنتظم أنه توفي في هذه السنة من الأكابر جرير بن عبد الله البجلي وجعفر بن أبي سليمان بن الحارث وحارثة بن النعمان وحجر بن عدي وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وعبد الله بن أنيس وأبو بكرة نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله تبارك وتعالى عنهم. فأما جرير بن عبد الله بن جابر البجلي فأسلم بعد نزول المائدة، وكان إسلامه في رمضان سنة عشر، وكان قدومه ورسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يخطب، وكان قد قال في خطبته: إنه يقدم عليكم من هذا الفج من خير ذي يمن، وإن على وجهه مسحة ملك. فلما دخل جرير رماه الناس بأبصارهم ينظرون إليه، فكان كما وصف رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وأخبروه بما قال فحمد الله سبحانه وتعالى. ويروى أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لما جالسه بسط له رداءه وقال: إذا جاءكم كريم قوم فأكرموه، وبعثه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى ذي الخلصة، وكان بيتا تعظمه دوس في الجاهلية، فذكر أنه لا يثبت على الخيل، فضرب في صدره وقال: اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا، فذهب فهدمه أو فهدمه. وفي الصحيحين أنه قال: ما حجبني رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم. وكان عمر بن الخطاب يقول: جرير يوسف هذه الأمة. وقال عبد الملك بن عمير: رأيت جريرا كأن وجهه شقة قمر. وقال الشعبي: كان جرير هو وجماعة مع عمر في بيت، فاشتم عمر من بعضهم ريحا، فقال: عزمت على صاحب هذه الريح. لما قام فتوضأ، فقال جرير: أو نقوم كلنا فنتوضأ يا أمير المؤمنين، فقال عمر: نعم السيد كنت في الجاهلية، ونعم السيد أنت في الإسلام. وقد كان عاملا لعثمان على همدان، يقال إنه أصيبت عينه هناك، فلما قتل عثمان اعتزل علي ومعاوية، ولم يزل مقيما بالجزيرة حتى توفي بالسراه سنة 51، قاله الواقدي، وقيل سنة 4، وقيل سنة 56. وأما جعفر بن أبي سفيان بن عبد المطلب فأسلم مع أبيه حين تلقياه بين مكة والمدينة عام الفتح، فلما ردهما قال أبو سفيان والله لم يأذن لي عليه عيد. قال أبو سفيان والله لئن لم يأذن لي عليه لأخذن بيد هذا فأذهبن في الأرض فلا يدري أين ذهب. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم رق له وأذن له وقبل إسلامهما فأسلما إسلاما حسنا. بعدما كان أبو سفيان يؤذي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أذى كثيرا وشهد حنينا وكان ممن ثبت يومئذ رضي الله تبارك وتعالى عنهما. في الحاشية واحد صحيح أحمد. والفج الطريق الواسع بين جبلين. اثنان ضعيف جدا إن لم يكن موضوع الهيثمي في المجمع وعزاه للطبراني في الكبير وقال في إسناده حسين بن عمر مجمع على ضعفه وكذبه والعياذ بالله عز وجل. ثلاثة صحيح البخاري في الجهاد والسير. مسلم في فضائل الصحابة. أربعة صحيح البخاري في مناقب الأنصار. مسلم في فضائل الصحابة وتابع بعون الله سبحانه وتعالى. وأما حارثة بن النعمان الأنصاري النجاري فشهد بدرا وأحدا والخندق والمشاهد كلها وكان من فضلاء الصحابة. وروي أنه رأى جبريل مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بالمقاعد يتحدثان بعد خيبر وأنه رآه يوم بني قريظة في سورة دحية. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم سمع قراءته في الجنة. وقال محمد بن سعد حدثنا عبد الرحمن بن يونس حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك حدثنا محمد بن عثمان عن أبيه أن حارثة بن النعمان كان قد كف بصره فاتخذ خيطا من مصلاه إلى باب حجرته وكان يضع عنده مكتلا فيه تمر وغيره فإذا جاءه المسكين أخذ من ذلك التمر ثم أخذ يمسك بذلك الخيط حتى يضع ذلك في يد المسكين وكان أهله يقولون له نحن نكفيك ذلك فيقول سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول مناولة المسكين تقي ميتة السوء. وأما حجر بن عدي فقد تقدمت قصته مبسوطة. وأما سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل القرشي أبو الأعور العدوي فهو أحد العشرة المشهود لهم بالجنة وهم ابن عمر ابن الخطاب وأخته عتكة زوجة عمر وأخت عمر فاطمة زوجة سعيد. أسلم سعيد قبل عمر هو وزوجته فاطمة وهاجرا وكانا من سادات الصحابة. قال عروة والزهري وموسى بن عقبة ومحمد بن إسحاق والواقدي وغير واحد لم يشهد بدرا لأنه قد كان بعثه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم هو وطلحة بن عبيد الله بين يديه يتجسسان أخبار قريش أو يتحسسان أخبار قريش فلم يرجعا حتى فرغ من بدر فضرب لهما رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بسهمهما وأجرهما ولم يذكره عمر في أهل الشورى لئلا يحابى بسبب قرابته من عمر فيولى فتركه لذلك وإلا فهو ممن شهد له رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بالجنة في جملة العشرة كما صحت بذلك الأحاديث المتعددة الصحيحة. ولم يتولى بعد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ولاية وما زال كذلك حتى مات بالكوفة وقيل بالمدينة وهو الأصح. قال الفلاس وغيره سنة 51 وقيل سنة 52 والله سبحانه وتعالى أعلم. وكان رجلا طوال أشعر وقد غسله سعد بن أبي وقاص وحمل من العقيق على رقاب الرجال إلى المدينة وكان عمره يومئذ 74 سنة. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم. برحمتك يا أرحم الراحمين. تم هذا التسجيل في شهر رمضان المبارك قبل الغروب من شهر أيلول الشمسي، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.